مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها، برشا لا تفاهم وياه، إنما خالقها يتفاهم وياه، بدليل أنه في الخلق الأول قالت أتينا طائعين، ونسب لها إيه؟ نسب لها قولا، قالت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول له؟ احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل أن الله حينما أخبرنا أنه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان أنه فيهم عن النملة، وفهمنا أن الجبال يسبحن مع داود، إذا علمنا أنها عوالم لها إدراكات مناسبة لها. الإدراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل، بل قلنا أن فيه ترقي، ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور انها عند الانسان بس، انما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول ايه؟ اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع وما ايه مقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والارض. الله كأن السماوات والارض لها بكاء، من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، بكت السماوات والأرض، ما بكتش عليهم. إذن فهي تبكي على من؟ لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية، إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد، تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده هو الإنسان اللي بقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية يقول لك ده زي في الطاعة طوال، ده يوم لما يفرق هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده، وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء، بيبكي من إيه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. إذا فدي لها إيه؟ انفعالات. فإذا قالت الأرض كذا وقالت، هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها. لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه؟ معها، لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق، فهو حين يخاطبها. أنت إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له، يقول له، وبعدين جت كن بعده، هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه، أن يقول له، له كن، ما بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له؟ يقول له، يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له افرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يبديها، في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، إنما كن ديا يبديها يظهرها للناس، إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها. إما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي

لأنه هو اللي يملك إطلاقه. يقول ابقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين. يبقى إذن هو اللي إيه لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي إمتى هو اللي إيه اللي يملكه. بقى أنت قست الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر. لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم يتقول مالك أمور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملكه مستخلف في ناس، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مديلهم حاجة، إنما في يوم القيامة مفيش حد هيبقى في إيده حاجة أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس، لكن في الاخرة مفيش الا ايه الا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على ايه؟ على مقابل الليل. ام قال لك يسير فيها ليالية وأياما آمنين، يدل على أن الليل مقابل اليوم. يبقى إذن اليوم هنا معناه الإيه؟ معناه النهار. اليوم معناه النهار، سبع ليال وثمانية أيام. يبقى فيه ليال وفيه إيه؟ أيام. هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام. طيب هو مالك يوم الدين ده مدام هنا الليالي والأيام، يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي، ليلا او نهارا، مش كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي مدام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة لان جايب مقابله النهار، مش كده؟ يبقى اليوم عنده جايب مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. نقول له تعالى لان النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الاخر هتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه؟ استيقاظ منه. كأنه ايه؟ استيقاظ من الله. ولان في اليوم الاخر هنتعرض بقى للايه؟ المجهودات والاهوال، وده محلها دائما الايه؟ النهار ولا الليل؟ برضو الايه؟ النهار. طيب ادي كلمة يوم. لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناه ايه؟ ان اردت ان اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في ايه؟ في شأن، مش كده ولا ايه؟ وان اردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضو في شأن، كل نهار هو في شأن، مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مدام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي. نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس. بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الارض تدور، يبقى قدر لي يوم كل منطقة. امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لان هي دي اللي بتايه تبقى مفيها ليل ونهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدا له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدا نهاره بعد قد ايه؟ بعد مده. طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركه، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم، وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائما، اذا ففي كل جزء من مليون لحظة، من المليون من اللحظة بيبدأ نهار. يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شأن،